إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من من نصير والذين كفروا وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم

فالذين آتينا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْ

ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء الله